الشام واليمن. إن الغريب غريب العهد والكفن. إن الغريب على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته. الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني. وقوتي ضعفا والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها. السد والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني. وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتيبا في غفلة ذهبت. يا حسرة باقيات في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزن. كأن